جميلة جليلة لو أن أحدنا سجد لله جل وعلا عمره أن بلغه هذه النعمة ما وفى هذا السجود تلك النعمة العظيمة الجليلة. شهر رمضان اختصه ربنا جل وعلا بأن أنزل فيه خاتمة الرسالات القرآن الكريم، كما قال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجعلوا محق هذه الرسالة الخاتمة. بل جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث واثلة، وفيه أن الله جل وعلا أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن جميعا في رمضان، على تفصيل ذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن شهر رمضان هو الشهر الذي اصطفاه ربنا جل وعلا لينزل الرسالات على خلقه ليبث فيهم النور، فلا عجب أن كان هذا الشهر هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان، كما في الصحيحين وغيرهما. إذا كان أول ليلة من رمضان أو إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وسلسلة وصفدت الشياطين ومردة الجن. وفي لفظ: ولله عتقاء، يعني من النار، وذلك في كل ليلة. وفيه كذلك، أي في روايات الحديث، ينادي مناد: يا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. شهر عظيم جميل مبارك امتن الله جل وعلا به علينا، أنزل فيه القرآن الذي أنزله ربنا جل وعلا للضال يهديه، وللعقل يزكيه، وللجسد يشفيه، وللقلب يداويه. فأنعم بتاليه ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب ربنا الذي لما سمعته الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كتاب ربنا الذي قال فيه ربنا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كتاب ربنا الذي لما سمعه النصارى في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف لنا ربنا جل وعلا حال المنصفين منهم ممن آمنوا، قال ربنا جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا هو حال النصارى الذين عرفوا الحق وآمنوا به لما سمعوا القرآن، بل لما سمع القرآن رجل كان من أشد الناس عداوة للنبي في حياته، الوليد بن المغيرة، كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سمع الوليد بن المغيرة القرآن من فيه المصطفى، ثم رجع إلى قومه واصفة القرآن وقال: يصف القرآن: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لغلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلى ولا يعلى عليه، وإنه ليحكم ما تحته. كتاب ربنا الأول أن أنزله ربنا جل وعلا رحمة وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كتاب ربنا هو ذكر هذه الأمة وسبب تمكينها وحضارتها وقوتها وعزها ومجدها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هو سبب العزة والفخار والقوة والمنعة والتمكين والريادة والقيادة. يوم أن تمسكت الأمة بالقرآن سادت الأحمر والأبيض والأسود وقادت الأمم جميعا. ما أحوجنا إلى أن نعود عودا حميدا جديدا للقرآن، قراءة وتعلما وتدبرا وتعليما وتشريعا، أن نرى القرآن حياة نتنفسها عقيدة وعبادة وسلوكا. وما أجمل وصف أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن خلقه، كما عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره، قالت: تصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ثلاث كلمات فحسب، وحسبها ما قالته رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. إذا رأيت وإذا سمعت أمرا في كتاب الله جل وعلا فاعلم أن أمثل الناس امتثالا لهذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن قرأت نهيا في كتاب ربك فاعلم أن أول من انتهى عنه هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن وجدت معروفا وتقى في كتاب ربك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أكثر الناس معروفا، وكان أتقى الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن رأيت جودا وكرما فلا أجود من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة كان أجود من الريح المرسلة. الله كان أجود من الريح المرسلة. نعم وما أبلغ ابن عباس رضي الله عنه: إن علمت بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في غير رمضان يأتيه السائل كما في الصحيح يسأله مالا فيعطيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غنما بين جبلين، وإذ بالرجل يسوق الغنم كل الغنم إلى قومه وهو ينادي ويقول: أي قوم أي قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. هكذا فلتكن يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. هكذا حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غير رمضان، فإذا جاء رمضان كان أجود من ذلك. لذا لا تعجب إن علمت بأن السنة التي نقلها لنا الصحابة للتابعين، فنقلها التابعون إلينا مرة طرية طويلة عظيمة جميلة، نقلوا لنا فيها حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى كأننا رأي عين. هذه السنة العظيمة قليلة هي تلك الأحاديث التي تحدثنا عن حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رمضان. نعم، قليلة جدا. وإن أردت أن تقف على حكمة هذا الأمر فتدبر في الحديثين التاليين. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها ومن حديث المغيرة بن شعبة كذلك، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوم من الليل، تدبر سائر العام في غير رمضان، يقوم من الليل حتى تتورم وتتفطر بأبي هو وأمي قدماه، فيسأل عن ذلك ويقال له: يا رسول الله، لما تصنع هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بالله عليك، أي تيان وأي فصاحة وبيان يعبر بها الإنسان عن اجتهاده الزائد في رمضان إلا بقولهم: كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، يقوم فوق هذا القيام. لذا وكأن ألسنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم تجد من الكلمات ما تعبر عن هذه الحال. يشتهد في رمضان ما لا يشتهد في غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اختفى أثره واستنى سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام الأفاضل، كم دعونا وكم رجونا من الله جل وعلا أن يبلغنا هذا الشهر الكريم العظيم المبارك، وكم من المسلمين من رجا هذا الأمر ودعا الله جل وعلا فأتى أجله فقطع أمله. بلغنا الله جل وعلا هذا الشهر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أعظمها من منه، وليس هذا فحسب. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، وليس هذا فحسب. ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. أي نعمة عظيمة تلك. لذا فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على من أدرك رمضان ولم يغفر له بالبعد والخسران. خاب وخسر، خاب وخسر، بعد من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. دعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الدعوة على سلم منبري. خاب وخسر من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر أجمعين. اللهم اجعلنا جميعا من رتقائق من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مصر بلدنا امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء، واجعل مصر ساحة للأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، واجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.